السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد خلقنا الله سبحانه لعبادته، وأوجدنا في هذه الدنيا لتوحيده وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقرن الله تعالى توحيده بعمل عظيم وخلق كريم، ألا وهو بر الوالدين والإحسان إلى الأبوين. فكما أن الله سبحانه خلقنا وقدر أرزاقنا، جعل الوالدين سببا لوجودنا وعونا على رزقنا والقيام على شؤوننا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففضل بر الوالدين عظيم، وتقديم الإحسان إليهما كبير، جاء به الأنبياء والمرسلون، وحرص عليه الأتقياء والصالحون. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يدعو: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا نبي الله يحيى عليه السلام يثني عليه ربنا فيقول: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عباد الله، إن بر الوالدين من أعظم القربات عند الله تعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وإن بر الوالدين يزيد للإنسان في عمره ويبارك له في رزقه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ومن عظم حق الوالدين عند الله سبحانه استجابته جل وعلا لأحدهما إذا دعا لابنه أو رفع يديه لابنته. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وإن بر الوالدين من أسباب قبول التوبة والمغفرة عند الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. عباد الله، إن صور البر بالوالدين كثيرة، وطرق الإحسان إليهما متنوعة. فمن صور البر بهما إسعادهما وإدخال السرور عليهما، ومدحهما أو الثناء عليهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبواي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ومن صور البر تقديم رضاهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده بالمعروف. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ومن صور البر احترامهما وتقديرهما وإخبارهما بكل ما يسرهما ويجلب الفرحة لهما، فإن لم يكن ذلك فلا تدخل الحزن والضيق عليهما بإخبارهما بمشاكلك أو خلافاتك الزوجية أو مشاكل عملك، فإن ما أهمك سيهمهما وما أحزنك سيحزنهما. فاحرص على رضا والديك، فإن في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فكما أن الأجر العظيم جاء في بر الوالدين، فكذلك جاء العقاب الأليم في إيذائهما وإيصال الشر لهما. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. متفق عليه. وإن صور عقوق الوالدين كثيرة، وأنواع الإساءة إليهما متعددة، حمانا الله وإياكم منها، وهي تجتمع في كل ما يسوءهما ويجلب الحزن لهما دون وجه حق. ومن ذلك الكلمات البذيئة في مخاطبتهما وعدم احترامهما أو النظر بغضب إليهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، أو ترك الإنفاق عليهما مع حاجتهما. وإن من العقوق لهما اقتراف المنكرات أمامهما وتلويث سمعتهما بالتصرفات المحرمة. ومن صور العقوق كذلك الاشتغال عنهما عند الجلوس بين أيديهما، ولا سيما بمتابعة الهاتف وما فيه من البرامج، وإهمال حديث الوالدين وهما يكرهان ذلك، فهذا من الإساءة وعدم الاهتمام بهما. وفقنا الله وإياكم إلى بر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.